بالعلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تكلمنا في الدروس السابقة عن الإعراب، وعرفنا أن الإعراب له علامات أصلية وعلامات فرعية، وأن العلامات الفرعية منحصرة في ماذا؟ في سبعة أبواب، خمسة منها في الأسماء واثنان منها في الأفعال، ومر بنا هذا تفصيلا. واليوم بإذن الله تعالى نعود إلى الحركات الأصلية. هذه الحركات الأصلية وهي الضمة والفتحة والكسرة والسكون، الأصل فيها أنها تكون ظاهرة، ولكنها أحيانا تكون مقدرة. أحيانا تكون ماذا؟ مقدرة. الحركات أو مواضع الإعراب ما هي؟ مواضع الإعراب كم؟ أربعة، وهي الرفع والنصب والخفض والجزم، صحيح؟ هل هناك غيرها؟ ليس هناك غيرها. وهذه الرفع والنصب والخفض والجزم قد تكون في الأسماء، وقد تكون في الأفعال. هل هناك غير هذا؟ أيضا ليس هناك غير هذا. طيب، الإعراب التقديري ما سببه؟ قال العلماء سبب الإعراب التقديري هو حروف العلة في الغالب. حروف العلة هي التي تسبب الإعراب المقدر. الحروف العلة هي ماذا؟ هي الألف، صحيح، والواو والياء، ويزاد في الاسم ياء المتكلم أيضا، إذا اتصلت في آخر الاسم فإنها تسبب إعرابا مقدرا، وهذا الذي نجعله أخيرا. هذا في الاسم. وفي الفعل إما أن ينتهي الفعل بالألف، طيب، وإما أن ينتهي بماذا؟ بالواو، وإما أن ينتهي بالياء. ولا تتصل به ياء المتكلم، وإن اتصلت احتاج إلى نون الوقاية ولم يحتاج إلى تقدير إعراب. طيب، ننظر إلى الاسم الذي ينتهي بالألف. إذا كان الاسم ينتهي بالألف فهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، وهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، وهو مخفوض وعلامة خفضه الكسرة المقدرة، ولا يكون مجزوما لأن الجزم لا يدخل في الأسماء. فهمنا؟ طيب، إذا قلنا مثلا اسما ينتهي بالألف مثل مصطفى، مثل الفتى، نقول جاء الفتى ورأيت الفتى ونظرت إلى الفتى، فالضمة والفتحة والكسرة في كلمة الفتى مقدرة. لماذا مقدرة؟ قال العلماء إذا حاولت أن تنطقها لم تستطع. حاول أن تضع ضمة في آخر الفتى، ماذا تقول؟ هذا لا يمكن أصلا، ولو حاولت لم تستطع كذلك. ولهذا السبب يسمي العلماء مثل هذا ماذا؟ يسمونه التعذر. ما معنى التعذر؟ التعذر هو استحالة النطق بالحركة، استحالة النطق بالحركة، مستحيل أن أنطقها، لا أستطيع أن أنطقها. فهذه الألف هي سبب هذا التعذر وهي التي تمنع نطق الحركات. فهمنا؟ فيها مشاكل؟ طيب ما الذي يقدر مع الألف؟ كل الحركات مقدرة ولا يجوز إظهار أي حركة معها، مفهومة؟ طيب الواو اتركها ونعود إليه. الياء إذا كان الاسم ينتهي بالياء فإنه كذلك تقدر عليه الحركات. نقول جاء ماذا؟ القاضي مثلا، طيب ونظرت إلى القاضي إذا كان مجرورا، وفي حالة النصب نقول رأيت القاضية. قال العلماء إذا أردت أن تنطق ضمة فوق الياء فإن هذا ممكن ولكن فيه صعوبة، فتقول جاء القاضي والكسرة نظرت إلى القاضي، هذا ممكن بعكس الألف. الألف لا تستطيع أن تضع ضمة ولا فتحة ولا كسرة مطلقا. فإذا قال شخص فتاو فهذه واو وليست ضمة، فهمنا؟ ولو قال فتاو فهذه همزة وليست، فهمتني؟ أنا أريد أن تضع ضمة فوق الألف، طيب حاول هذا ولن تستطيع، وهذا الذي نسميه تعذرا. أما القاضي الياء موجودة وفوقها ضمة، هذا مقبول ولكنه ماذا؟ ولكنه ثقيل، فلا نكتب الضمة ولا نكتب الكسرة ولكننا نكتب الفتحة لأنها خفيفة. ويسمى مثل هذا ماذا؟ مع الواو أو مع الياء نسميه ثقلا. ما معنى الثقل؟ يعني يجوز أن ننطق الضمة أو الفتحة أو الضمة أو الكسرة ولكن هذا ثقيل على اللسان، فلهذا السبب لا نذكر الضمة ولا الكسرة بسبب ثقلها. أما الفتحة فلا إشكال فيها وهي تظهر، فنقول رأيت القاضية وهكذا، مفهومة؟ طيب أما الواو فليس هناك اسم في اللغة العربية ينتهي بالواو، ليس هناك كلمة في اللغة العربية تنتهي بالواو التي قبلها ضمة لكي تكون بمثل قاضي بالياء التي قبلها كسرة، واو قبلها ضمة لم يوجد. وجدت الواو التي قبلها سكون وهذا الاسم يشبه الصحيح ولا يدخل معنا، فنقول دلو وجرو، فهذا ليس معنا، نحن نتكلم عن واو قبلها ضمة، ليس في العربية اسم في آخره واو قبلها ضمة. فإذا قلت موسكو فهذا ليس عربيا، وطوكيو مثلا ليس عربيا، ولكن لو دخل مثل هذا الاسم في العربية كيف يعرب؟ سيعرب بهذا الاسم، فهمتني؟ يعني لو أن شخصا هذه الواو التي قبلها ضمة مشهورة في الأفعال ولا توجد في الأسماء مطلقا في الأسماء العربية، طيب ماذا لو كنا يدعو يرجو من الفعل؟ فلو ولد ولد وسماه أبوه يدعو مثلا، الآن هو عربي منقول من ماذا؟ منقول من الفعل إلى الاسم مثلا، فكيف نعربه؟ قالوا سيأخذ إعرابها، يعني لا يظهر عليه الضمة ولا يظهر عليه الكسرة وتظهر عليه الفتحة للخفة، فهمتني؟ إذن لو كنا مثلا يدعو بنية أنه ماذا؟ علم، لأنه لو كان فعلا انتقل إلى باب الأفعال، ولكن لو كان هكذا علما نقول جاء يدعو ولا نقول يدعوه، وهذا ممكن، نعم ممكن، ولكن الضمة فوق الواو ثقيلة، فنقول مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة منع من ظهورها، ما الذي يمنعها؟ الذي منعها هو الثقل، فهمنا؟ طيب وفي حالة النصب ليست بمشكلة أن ينصب، فنقول يدعو، وفي حالة الخفض نقول يدعو أيضا بدون كسرة. أما في حالة الجزم فلا يجزم لأنه ليس فعلا. هل هو من الأفعال الآن؟ هو اسم في هذه الحالة فيأخذ حكم الياء ويكون فيه الثقل. وكذلك تفعل مع مثل طوكيو ومثل موسكو، إذا كانت مرفوعة رفعتها بالضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل، وإذا كانت منصوبة نصبتها بالفتحة، وإذا كانت مخفوضة خفضتها بالفتحة أيضا لأنها ممنوعة من الصرف. فإذا اتصل بآخر الاسم ياء المتكلم فإننا لا نستطيع بسبب هذه الياء أن نحرك ما قبلها، فنقول مثلا صديق مرفوع علامة رفعه الضمة، فإذا كنت تتكلم عن صديق خاص بك قلت صديق إي، فالآن هذه الياء تحتاج إلى كسر ما قبلها لكي يناسب الياء، لا يناسبها الضمة فتحتاج إلى كسرة قبلها، فإذا وضعنا الكسرة قبلها فلا نستطيع أن نضع ضمة الإعراب، فهمتني؟ ولهذا السبب نقول إن الضمة هنا مقدرة، نقول جاء صديقي. ما سبب تقدير الضمة؟ قالوا سببها أن هذا المكان وهو القاف مشغول بحركة مناسبة لياء المتكلم، فنقول جاء صديقي. مرفوع بضمة مقدرة على القاف منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. ورأيت صديقي، والكسرة أيضا مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل، ونظرت إلى صديقي. إذا لماذا منعت الضمة والفتحة والكسرة من صديقي؟ قال العلماء الاشتغال المحل بحركة المناسبة. بعض العلماء له تعبير آخر في هذه المسألة ولا يقول اشتغال المحل، ما يسميها المناسبة. بل بعض العلماء يسمونها تعذرا أيضا. لماذا؟ قالوا التعذر ينقسم إلى قسمين. ما معنى التعذر؟ هو استحالة النطق بالحركة، لا أستطيع أن أنطق الحركة. وهذا التعذر قسمان، إما أن يكون بسبب آخر الكلمة وهو الألف، وإما أن يكون بسبب شيء متصل بآخر الكلمة وهو ياء المتكلم. فالتعذر إما بسبب آخر الكلمة بنفسه، وإما بما اتصل بآخر الكلمة، فهمنا؟ فبعضهم يجعل هذا تعذرا أو نوعا من التعذر ويضمه للأول ويقول هذا نوع من أنواع التعذر. إن قلت هذا أو قلت اشتغال المحل بحركة المناسبة فلا إشكال، فهمنا؟ وبكل هذا التعذر ماذا يمنع؟ يمنع كل شيء، يمنع الضمة فنقول جاء صديقي، ويمنع الفتحة فنقول رأيت صديقي بدون إظهار الفتحة فوق القاف، ويمنع الكسرة فنقول نظرت إلى صديقي. وإذا نظرت في صديقي وجدتها مجرورة فكيف منع الكسرة؟ نقول هذه الكسرة هنا بسبب ياء المتكلم لا بسبب العامل، فهمنا؟ وبعضهم يجعل الجر ظاهرا لأن الكسرة قد ظهرت فيقول لا بأس، هي كسرة الجر، ولما ناسبت الياء لم نحتاج إلى إخفائها، فيقول هو مرفوع بضمة مقدرة منصوب بفتحة مقدرة ومجرور بكسرة ظاهرة. وآخرون يقولون بل نقول بالتقدير في الجميع لكي يكون تعذرا مثل هذا، فهمنا؟ طيب، يأتي مسألة جانبية وهي إذا تكلمت عن الفتى مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة منع من ظهورها ماذا؟ الفتى التعذر. فماذا لو قلت فتايا؟ فتايا طيب قاضية. قال العلماء سنقول بالتعذر أيضا، وقد اتصل بياء المتكلم، نقول اتصل بياء المتكلم، ولكن ما الذي منع ظهور الإعراب أولا؟ التعذر أولا أو ياء المتكلم أولا؟ فنحكم عليه بالتعذر، فهمنا؟ يعني لو اجتمعت ياء المتكلم مع واحد من هذه فإننا نحكم على الأول منهما أو نعطي الحكم للأول منهما ولا نعطيه للثاني، واضحة؟ فيها مشكلة؟ طيب، إذن تقدر الضمة في ما كان آخره ألف، ويسمى هذا الاسم الذي في آخره ألف يسمى ماذا؟ اسما مقصورا، ويسمى الاسم الذي ينتهي بالياء يسمى منقوصا. وهذه تسميات خاصة بالاسم لا تكون في الفعل. طيب، إذا كان الفعل ينتهي بالألف فإننا نقدر عليه الضمة، مثل ماذا؟ مثل يخشى، لأن الإعراب لا يكون إلا في الفعل المضارع، والفعل المضارع قد ينتهي بالألف، مثل يخشى مرفوع علامة رفعه الضمة ماذا؟ المقدرة. لماذا مقدرة وفي آخره ألف؟ هو التعذر، نقول منع من ظهورها التعذر. وإذا كان منصوبا فالفتحة أيضا مقدرة، ماذا نقول؟ يخشى، لن يخشى، فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة، أين هي؟ مقدرة، منع من ظهورها التعذر. وفي حالة الخفض لا يجوز ماذا؟ لا يجوز خفضه، لأن الأفعال لا تخفض. وفي حالة الجزم نحذف حرف العلة فنقول لم يخشى. طيب، فلا يجزم بالحركة بل يجزم بحذف حرف العلة. وهذا أصلي أو فرعي؟ حذف حرف العلة هذا فرعي، فلا يدخل معنا هنا في الإعراب التفضيلي. كذلك إذا كان الفعل ينتهي بالواو، طيب، فإنه يرفع علامة رفعه الضمة المقدرة، مثل يدعو. فإذا كان منصوبا فإن نصبه بفتحة ظاهرة، نقول ماذا؟ لن يدعو. طيب، لماذا يدعو مرفوع بالضمة المقدرة؟ منع من ظهورها، لأن الواو والياء تمنع لأجل الثقل، تقول منع من ظهورها الثقل، لن يدعو في حالة النصب ينصب. وفي حالة الجزم نجزم بحذف حرف العلة، نقول لم يدعو. وأين الواو؟ حذفت، وليس من موضوعنا الآن، لأننا الآن لا نتكلم عن الإعراب الفرعي بل نتكلم عن الأصلي. إذن إذا كان في آخره ألف يقدر فيه الضمة والفتحة، وإذا كان في آخره واو يقدر فيه الضمة وحدها، وإذا كان في آخره الياء أيضا يقدر فيه الضمة وحدها. ماذا نقول؟ نقول يمشي، يقضي، مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها ماذا؟ الثقل. ومع الألف يسمى التعذر. فهمنا؟ وفي حالة النصب ينصب بفتحة ظاهرة، لن ماذا؟ يقضي. فالفتحة ظاهرة، إذن يقدر عليه الإعراب في حالة الرفع فقط، إذا كان الفعل ينتهي بالياء. فهمنا هذا؟ طيب، انظر في الكتاب ماذا يقول. يقول فصل: تقدر جميع الحركات في نحو غلامي والفتى. انظر إلى غلامي، صديقي، كل الحركات مقدرة. والفتى، جميع الحركات مقدرة في نحو الغلامي الذي أضيف إلى ياء المتكلم والفتى. طيب، ويسمى الثاني مقصورا، هذا الثاني الذي في آخره ألف يسمى اسما مقصورا. والضمة والكسرة في القاضي، تعال إلى القاضي، تقدر الضمة وتقدر الكسرة، ولا يقدر فيه الفتحة بل تظهر، ويسمى منقوصا. والضمة والفتحة في نحو يخشى، تعال إلى يخشى، ضمة مقدرة وفتحة مقدرة في الأفعال، نعم، في ماذا؟ في الجزم. طيب ليس سنكتبها. إذن تقدر الضمة والفتحة في مثل يخشى، لأن الألف تمنع من الضمة والفتحة. طيب، والضمة في نحو يدعو ويقضي الضمة فقط، أما الفتحة تظهر في مثل إن القاضية لن يقضي ولن يدعو، مثل هذا. قال إن القاضي لن يقضي ولن يدعو، تظهر الفتحة فيه مع الثقل، تظهر الفتحة ولا تظهر الضمة ولا غيرها. قال الشارع: علامة الإعراب على ضربين، ظاهرة وهي الأصل. هذه هي الأصل في الإعراب، أن يكون ماذا؟ أن تكون العلامة فيه ظاهرة. وقد تقدمت أمثلتها ومقدرة، وهذا الفصل معقود لذكرها. نحن الآن نتكلم عن العلامات المقدرة. فالذي يقدر فيه الإعراب خمسة أنواع، هناك خمسة أنواع يقدر الإعراب فيها. أحدها ما يقدر فيه الإعراب حركات الإعراب جميعها، يقدر فيه الإعراب كاملا. طيب ما هو؟ قال: وهو نوعان. الأول: أحدها ما يقدر فيه حركات الإعراب جميعها، لكون الحرف الآخر منه، الحرف الأخير منه، لا يقبل الحركة لذاته، هو بنفسه لا يقبل أي حركة. طيب، وهو الألف، وذلك هو الاسم المكسور، وهو الذي آخره ألف لازمة. هذا اسم يسمى مكسورا وفي آخره ألف لازمة، يعني ثابتة، وهو معرب وقبل الألف فتحة، فهذا الاسم يسمى مكسورا. نحو الفتى، تقول: جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، فتقدر في الأول ضمة، طيب، وفي الثاني فتحة، وفي الثالث كسرة. وموجب هذا التقدير، يعني ما سبب هذا الضمة والفتحة والكسرة المقدرة؟ ما الذي أوجبه؟ قال: موجب ذلك أن ذات الألف، الألف بنفسها لا تقبل الحركة. قال: أن ذات الألف لا تقبل الحركة لذاتها، هي بنفسها لا تقبل. طيب، هذا النوع الأول. الثاني: ما يقدر فيه الحركات جميعها أيضا، لا لكون الحرف الآخر منه لا يقبل الحركة لذاته، ليس بسبب أن في آخره ألف لا تقبل الحركة، بل لأجل ما اتصل به، وهو الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، نحو غلامي وأخي وأبي ومثل هذا. وذلك لأن ياء المتكلم تستدعي، يعني تطلب انكسار ما قبلها، ياء المتكلم تحتاج إلى كسرة قبلها، تستدعي انكسار ما قبلها لأجل المناسبة. فاشتغال آخر الاسم الذي قبلها بكسرة المناسبة منع ظهور حركات الإعراب فيه، لأن آخر الاسم مشغول بالحركة المناسبة للياء. بسبب هذه المناسبة ماذا حدث؟ لم نضع حركة الإعراب فوق الكلمة. قال: الثالث: ما يقدر فيه الضمة والكسرة فقط للاستثقال، ضمة مقدرة وكسرة مقدرة فقط، أما الفتحة فتظهر. لماذا هي مقدرة؟ للاستثقال، أو الذي يسمونه الثقل، وهذا موضع واحد وهو المنقوص. قال: وهو الاسم المنقوص، ونعني الاسم الذي آخره ياء مكسور ما قبلها، كمثل القاضي والداعي ومثل هذا، وحمل عليه ما ختم بالواو. وقلنا إن هذا لم يوجد في الأسماء أصلا، ما ختم بالواو هذا لم يوجد في الأسماء أصالة، ولكن قدر ماذا لو سمينا شخصا بهذا؟ قالوا: سيسمى ثقلا أيضا، ويأخذ هذا الحكم. مفهوم؟ الرابع: ما تقدر فيه الضمة والفتحة للتعذر، ضمة وفتحة فقط للتعذر، وهو الفعل المعتل بالألف، نحو يخشى، تقول: يخشى زيد، ولن يخشى عمرو، فتقدر في الأول الضمة وفي الثاني الفتحة. ضمة مقدرة في الأول منع من ظهورها التعذر، وفتحة في الثاني منع من ظهورها التعذر. لتعذر ظهور الحركة على الألف، والخامس ما تقدر فيه الضمة فقط وهو الفعل المضارع المعتل بالواو نحو زيد يدعو، أو بالياء نحو زيد يرمي. طيب الفعل الذي ينتهي بالواو يقدر فيه الضمة وحدها، أما الفتحة فتكون ظاهرة، وفي حالة الجزم نحذف حرف العلة. قال زيد يدعو، وبالياء نحو زيد يرمي. ثم قال وتظهر الفتحة لخفتها على الياء في الأسماء والأفعال. أما الفتحة فإذا كان في آخر الكلمة، إذا كان في آخر الاسم أو الفعل ياء أو واو، فإن الفتحة تظهر عليه لأنها خفيفة. فتقول وعلى الواو في الأفعال كقولك إن القاضي لن يقضي ولن يدعو. قال الله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله، داعي مفعول به منصوب. لن يؤتيهم الله خيرا، لن حرف ناصب، يؤتي فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة. لن ندعو من دونه إله، لن ندعو، ندعو فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. علق محي الدين هنا في التعليق الأول يقول ليس في كلام العربي اسم معرب آخره واو مضموم ما قبلها، هذا لا يوجد في كلام العرب، فلا جرم يعني لا إشكال لا بأس أن المؤلف هنا لم يذكر الواو إلا في الفعل، ونحن زدناها في الاسم لو سمينا بها، وإلا فهي ليست موجودة في الأسماء العربية أصالة. تمام، قلنا هذا. طيب انتهى الكلام عن الحركات المقدرة، ننتقل إلى إعراب الفعل المضارع إن شاء الله تعالى. كل صورة من هذه ثم نعود. مر بنا من قبل أن تكلمنا عن الفعل عموما، وعرفنا أن الفعل الماضي مبني دائما، وفعل الأمر كذلك مبني على الراجح فيه من أقوال أهل النحو. أما الفعل المضارع فيكون معربا مطلقا إلا في موضعين، إذا اتصلت بأخيره نون النسوة، أو اتصلت بأخيره نون التوكيد اتصالا مباشرا، وقد مر بنا هذا من قبل. واليوم بإذن الله تعالى لا نتكلم عن حالات بنائه فقد مرت، ونتكلم عن حالات إعرابه. الفعل المضارع يكون مرفوعا ويكون منصوبا ويكون مجزوما. يرفع وينصب يجزم. متى يرفع الفعل المضارع ومتى ينصب ومتى يجزم؟ اتفق العلماء أن الفعل المضارع إذا لم يكن قبله ناصب ولم يكن قبله جازم فهو مرفوع، ولكنهم اختلفوا في سبب رفعه. قديما نحن تكلمنا عن مسألة العامل وقلنا إن كل إعراب لابد له من ماذا؟ لابد له من عامل. اليوم بإذن الله تعالى نقول شيئا جانبيا قبل أن نبدأ هذا الموضوع. نقول العامل هو الذي يؤثر في غيره بتغيير حركته أو بتغيير آخره من رفع إلى نصب إلى خفض إلى جزم وما ومثل هذا. هذا العامل ينقسم إلى قسمين، لأن العامل إما أن يكون لفظيا يعني منطوق به، وإما أن يكون معنويا. طيب، فإذا قلنا مثلا جاء محمد، فمحمد مرفوع، ما سبب رفعه؟ الفعل جاء، وهو لفظ أو ليس لفظا؟ وإذا قلت إن محمدا فهو منصوب والعامل هو إن، ولو قلنا إلى محمد فإنه مجرور والعامل إلى. فلو قلت لك مثلا من جاء قلت لي محمد، طيب فمحمد فاعل وعامله محذوف دل عليه السؤال والمعنى جاء محمد، فالمحذوف كأنه موجود، المقدر في العقل هذا كأنه موجود. العلماء نظروا في العوامل وجدوا أن العوامل جميعا لفظية إلا عاملين. طيب العاملان المعنويان هما رافع الفعل المضارع إذا كان مرفوعا ما سبب رفعه؟ نقول يذهب محمد، يذهب محمد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أين العامل الذي رفعه؟ لم يوجد. ولهذا السبب قالوا إنه مرفوع بعامل معنوي، عامل من العقل. ما هو العامل من العقل؟ لأن العامل ينبغي أن يكون موجودا. ما العامل من العقل الذي رفعه؟ قالوا إن الفعل إما مرفوع وإما منصوب وإما مجزوم، ولا يمكن في الفعل أن يكون ماذا؟ أن يكون مجرورا، صحيح؟ طيب النصب له سبب وهو دخول حرف ناصب مثل لن، صحيح؟ والجزم له سبب وهو دخول جازم وهو لم. فإذا لم يوجد ناصب ولم يوجد جازم، إذن هو لن ينصب ولن يجزم، ماذا يبقى لنا؟ لم يبقى إلا الرفع، لأن الجر ممنوع، فلم يبقى إلا الرفع. فنحن نقول منصوب لأنه ليس قبله سبب ينصبه وليس قبله سبب يجزمه، فلما لم يوجد هذا ولم يوجد هذا لم يبق لنا إلا أن يكون مرفوعا فرفع لأنه بدون ناصب ولا جزم. ولبعض العلماء كلام آخر نذكره الآن إن شاء الله. كذلك مما كان العامل فيه عقليا معنويا هو المبتدأ، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى في موضعه. المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، مثلا محمد طالب، طالب مرفوع علامة رفعه الضمة، ما السبب؟ قالوا محمد هو السبب، هو الذي رفع طالبا، المبتدأ يرفع الخبر. طيب ومحمد مرفوع، ما سبب رفعه؟ لا نستطيع أن نقول ليس قبله ناصب ولا جازم لأنه لا ينصب ولا لا يجزم. فقال العلماء وقوعه في هذا الموقع ضعف، لأن المبتدأ اسم، والاسم أضعف من الفعل، لأن الفعل يدل على حدث وزمن، والاسم لا يدل إلا على الذات بدون زمن. قالوا هذا ضعيف، فأردنا تقويته فأعطي أقوى علامة من علامات الإعراب وهي الضمة لأجل التقوية. فلماذا كان المبتدا مرفوعا؟ قالوا بالابتداء. ما معنى الابتداء؟ يعني وقوعه مبتدا، وقوعه في اول الجمله يقتضي ان يكون ماذا؟ قويا. فكيف نقويه؟ قالوا نقويه بالضمه لانها اقوى شيء، هو مسند اليه، هو مبتدا فهو عمده في الكلام. قالوا في مثل هذا لا بد من تقويته. فكيف تكون التقويه؟ قالوا بهذه الضمه. ما سببها؟ قالوا ليس لها سبب الا هذا السبب العقلي، لم يسبقه شيء يسبب رفعا ولا نصبا. أما باقي العوامل، باقي العوامل فهي كلها لفظية، سواء ذكرت في الكلام أو كانت مستترة ولكنها لفظية. هل من مشكلة؟ إلى هنا مفهوم. طيب انظر في كتابك إلى الكلام عن الفعل المضارع. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يرفع المضارع خاليا من ناصب وجازم. الفعل المضارع يكون مرفوعا إذا كان خاليا من الناصب أو الجازم، نحو قولك يقوم زيد. يقوم زيد فعل مضارع ليس قبله حرف ناصب ولا جازم، فكيف يكون؟ فهو مرفوع. أجمع النحويون على أن الفعل المضارع إذا تجرد من الناصب والجازم كان مرفوعا. هناك إجماع بين أهل النحو على هذا. طيب وإن وجد مثال جزم فيه الفعل المضارع ولم يسبقه ناصب ولا جازم، أو نصب فيه الفعل المضارع ولم يسبقه ناصب ولا جازم في الشعر مثلا، فهذا شاذ. الأصل أن الفعل المضارع لا ينصب إلا إذا سبق ناصب، ولا يجزم إلا إذا سبقه جازب. فإذا وجد شيء مخالف فما هذا؟ هذا شاذ. مثل قول علي رضي الله عنه: محمد تفدي نفسك كل نفس إذا ما خفت من أمر تبالى. تفدي نفسك كل نفس، يعني إن كل نفس تفديك يا رسول الله تعالى إذا خفت من أمر من الأمور، فإن نفوسنا تفديك. الشاهد في قوله تفدي، تفدي بالأصل، وجزم الفعل المضارع هنا بغير جازم، ليس قبله جازم، فنحن نقول هذا ورد في الشعر قليلا جدا، وهو يحمل على الشذوذ. كذلك قال امرؤ القيس: فاليوم أشرب، فعل مضارع مجزوم بغير سبب، غير مستحقب إثما من الله ولا واغل. طيب فقيل إن في البيتين ضرورة، هذه ضرورة لأجل وزن البيت. وقيل إن تفدي، قالوا فعل مضارع مجزوم بلام مقدرة، والمعنى لتفدي بلام الأمر هذه. طيب وأما بيت امرئ القيس فقيل إن الرواية ليس أشرب، الرواية هي أسقي أو أسقى بالبناء للمجهول، وهو مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهور التعذر. إذا نفهم من هذا أن الفعل المضارع إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم فهو مرفوع، ولا يجوز نصبه ولا جزمه بغير سبب. فإن ورد شيء في الشعر من مثل هذا نقول هذه ضرورة لأجل الوزن. طيب إذا اتفق أهل النحو على أن الفعل المضارع متى يجزم؟ متى يجزم إذا سبقه جازم، ومتى يرفع؟ متى عفوا ينصب؟ إذا سبقه ناصب. فإذا لم يسبقه أحدهما فهو مرفوع. مثال: يقوم زيد ويقعد عمرو. طيب كلاهما مرفوع لأنه ليس قبله شيء، واختلفوا، اتفقوا على أنه مرفوع، واختلفوا على ماذا؟ اختلفوا في سبب النصب أو سبب في سبب النصب أو سبب عفوا في سبب الرفع هنا. ما هو؟ قال الفراء من أهل البصرة وأصحابه: رافعه هو نفس تجرده من الناصب والجازم، السبب الرفع أنه ليس قبله ناصب وليس قبله جازم. هذا كالماء، إذا وضعنا السكر فهو حلو، وإذا وضعنا الملح فهو مالح. فإذا لم نضع سكرا ولا ملحا يبقى على طبيعته. كذلك المضارع، إذا وضعت ناصبا نصب، أو جازما جزم، فإذا لم تضع هذا ولا هذا بقي على حاله وهو الرفع. هذا مذهب الفراء. قال الكسائي من أهل الكوفة: بل رافعه حروف المضارعة يذهب مرفوع بأي سبب؟ قالوا الياء هي السبب. وتذهب وأذهب ونذهب قالوا سبب رفعه هو حروف المضارعة التي دخلت عليه. قال ثعلب، وهناك رد على هذا يأتي به ابن هشام، قال ثعلب من أهل الكوفة، طيب، قال ثعلب: بل إنه مرفوع لأنه مضارع للإسم. مضارع يعني مشابه، ونحن قلنا إن الفعل المضارع لماذا سمي مضارعا؟ لأنه يشبه الأسماء، يشبه اسم الفاعل، فقال مشابهته للإسم هي التي جعلته مرفوعا. هذا مذهب ثعلب. وقال البصريون: مرفوع لحلوله محل الاسم، حلوله محل الاسم لأنه يقع في الموضع الذي يقع فيه الاسم. كيف هذا؟ قالوا مثلا إذا قلنا محمد ناجح، ناجح خبر مرفوع علامة رفعه الضمة، هل يجوز أن تحذفها وتضع في موضعها ينجح؟ محمد ينجح؟ قالوا نعم. طيب، وجاء رجل يضحك، جاء رجل ضاحك، هل يجوز أن نقول يضحك في مكان ضاحك؟ نعم. فقالوا هو يقع في موقع الاسم، فلما وقع في المواقع التي يقع فيها الاسم، يقع خبرا، يقع نعتا، يقع حالا مثل هذا، لما وقع في مواقع التي يقع فيها الاسم فإنه رفع لأجل هذا. فإن واستدلوا بدليل، قالوا ولهذا إذا دخل عليه أن أو لم أو لم أو لما لم يرفع. لماذا؟ قالوا لأن هذه لا تدخل على الاسم. فهمنا؟ هذا الفعل يقع في المواقع التي يقع فيها الاسم، كالخبر مثلا والصفة مثلا، فإذا جاء قبله أن ولن وكي وإذا أو جاء لم ولما، فهذه المواضع لا يقع الاسم فيها، فأصبح الفعل لا يشبه الاسم في هذا الموضع، فلهذا السبب لم يرفع بل نصب أو جزم. يقول ابن هشام: وأصح الأقوال هو الأول. إذن عندنا كم قول؟ أربعة. قولان من البصرة وقولان من الكوفة. قولان من البصرة قول الفراء بصري، وقول جمهور البصرة. الفراء يقول مرفوع لأنه مجرد من الناصب والجازم، وهكذا تبعه جماعة من أهل البصرة. أما أهل الكوفة، أما أهل البصرة فيقولون بل هو مرفوع. لماذا؟ لحلوله محل الاسم. طيب، وقولان من أهل الكوفة، قول للكسائي شيخ أهل الكوفة يقول مرفوع بماذا؟ بحروف المضارعة. وقول لجمهور أهل الكوفة، طيب، وقاله ثعلب، قال به ثعلب، هو مرفوع بماذا؟ مرفوع لأنه يشبه الاسم، فلما أشبه الاسم اقتضى ذلك رفعه. تمام. فهذه أربعة. يقول ابن هشام مرجحا: وأصح الأقوال الأول. أصح هذه الأقوال الأربعة هو الأول، وهو الذي يجري على ألسنة المعربين، وهو المشهور على ألسنة أهل الإعراب أنهم يقولون مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. هذا ترجيح ابن هشام هنا، وإن كان في مواضع أخرى لا يرجح هذا بل يرجح كلام البصرة. يقول المعربون يقولون مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. هذا القول هو الأرجح وهو الأقوى، أن تقول في رفعه مرفوع بسبب التجرد من الناصب والجازم. طيب، كيف نرد على الأقوال الثلاثة الباقية؟ قال: أما الكسائي، يفسد قول الكسائي أن جزء الشيء لا يعمل فيه. هذه الياء والتاء والنون والهمزة إذا دخلت على المضارع اتصلت به وصارت كالجزء منه، والجزء من الشيء لا يعمل في الشيء. فهذا رد على من؟ على الكسائي. وهناك رد ثاني يأتي: يفسد قول الكسائي أن جزء الشيء لا يعمل فيه. ويفسد قول ثعلب. ثعلب ماذا يقول؟ يقول هذا يشبه الاسم، فلما أشبه الاسم أعرب رفع. فنرد على ثعلب بماذا؟ نقول له إن المضارعة إنما اقتضت إعرابه. المضارعة يعني مشابهة الفعل المضارع للإسم تقتضي ماذا؟ تقتضي أن يكون معربا عموما، إما رفع وإما نصب وإما جزم، ولا تقتضي نوعا معينا من الإعراب. تفهمني؟ المضارعة، اسمعني، ثعلب ماذا يقول؟ يقول هو مرفوع لأنه يشبه الاسم. قال العلماء ردا عليه لا، بل نقول هو معرب لشبهه بالاسم ليس مرفوعا، هو معرب عموما. ما الإعراب؟ رفع ونصب وجزم، فهو معرب لشبهه بالاسم، ولا نقول هو مرفوع لشبهه بالاسم. أما الرفع فيحتاج إلى سبب خاص، كما أن النصب احتاج إلى ناصب والجزم احتاج إلى جازم، فكذلك الرفع يحتاج إلى رافع. فكلام ثعلب مردود بأن مشابهته للإسم اقتضت، يعني سببت إعرابه مجملا، يعني أنه معرب وليس مبنيا. أما خصوص الرفع فيحتاج إلى سبب خاص، ولهذا قال يفسد قول ثعلب أن المضارعة إنما اقتضت إعرابه من حيث الجملة، اقتضت إعرابه مطلقا يعني بالجملة، ثم يحتاج كل نوع من أنواع الإعراب إلى عامل يقتضي، ثم كل نوع وهو الرفع يحتاج إلى ماذا؟ إلى عامل، والنصب كذلك والجزم كذلك. مفهومة؟ سكت. يا إخوة، لماذا نصب المضارع؟ أولا نقول لماذا أعرب المضارع؟ أعرب لشبهه بالاسم. طيب كيف أعرب؟ برفع أو نصب أو جزم. لماذا نصب؟ لأن قبله ناصب، فهمنا؟ ولماذا ما قلنا هو منصوب لشبهه بالاسم؟ لماذا جزم؟ لأن قبله جازم. لماذا لم نقل مجزوم لشبهه بالاسم؟ فهمنا؟ ولماذا رفع؟ قالوا لشبهه بالاسم. قالوا لماذا في هذه قلتم لشبهه بالاسم، وفي حالة النصب وفي حالة الجزم ما قلتم شبهه بالاسم؟ فهذا رد على من؟ رد على ثعلب. ثم هناك رد على ثعلب والكسائي معا، قال ويلزم على المذهبين، على مذهب ثعلب وعلى مذهب الكسائي، أن يكون المضارع مرفوعا دائما. الكسائي يقول مرفوع بأي سبب؟ بحروف المضارعة، وحروف المضارعة موجودة في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجزم، فكان ينبغي أن تقول هو مرفوع دائما، لأن حرف المضارعة موجود دائما، يذهب لم يذهب ولم يذهب، فالياء موجودة في الجميع، فلماذا قلت هو مرفوع في الأولى بسبب حرف المضارعة ولم تقل في حالة النصب وحالة الجزم أنه مرفوع؟ فهذا رد عليه، وكذلك رد على ثعلب، لأن ثعلبا يقول هو مرفوع لوقوعه موقع الاسم، فهو يقع موقع الاسم دائما، أو عفوا لشبهه بالاسم، فهو يشبه الاسم دائما، فلما أشبهه دائما كان ينبغي أن يكون مرفوعا دائما، ولا أحد يقول هذا. إذن هذا القول مردود أيضا. إذن بقي ماذا؟ بقي مذهب البصريين، قال ويرد قول البصريين ارتفاعه في نحو هل لا يقوم. نحن ماذا يقول البصريون؟ يقولون مرفوع لأنه يقع في المواقع التي يقع الاسم فيها، الاسم يقع خبرا وهذا يقع في نفس الموضع، الاسم يقع حالا وهذا يقع كذلك، الاسم يقع نعتا وهذا يقع كذلك، فهو يأتي في المواضع التي يوجد فيها الاسم، فلهذا السبب هو ماذا؟ هو مرفوع. نقول لهم إذا قلنا سيذهب وقع الفعل المضارع بعد ماذا؟ بعد السين، وسوف يذهب وقع الفعل المضارع بعد السين، وهذا موضع لا يقع الاسم فيه، فلماذا رفع الفعل المضارع؟ ونفس الكلام هل لا يقوم، هل لا حرف تحضيض ويقوم فعل مضارع وقع بعد حرف التحضيض وهو مرفوع ولا يجوز للاسم أن يقع في هذا الموقع، لا يقع الاسم هنا، فما سبب، فهمتني؟ فما سبب الرفع إذن؟ لأن الاسم لا يقع بعد حروف التحضيض. ابن هشام يرد بهذه الردود لماذا؟ لكي يصل إلى أن المذهب الأول وهو مذهب الفراء هو أفضل هذه المذاهب، وأن الفعل المضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. فهمنا؟ التحضيض والتشجيع مثل ألا وألا وهلا وهلا ولولا ولوما. محي الدين يقول عن الوجه الأخير: قد أجيب عن هذا الاعتراض بأن الرفع ثابت في الفعل المضارع قبل دخول حرف التحضيض. نجيبهم بأن الرفع موجود قبل دخول حرف التحضيض، يعني الفعل المضارع مرفوع قبل أن ندخل عليه هلا، فلما دخل عليه حرف التحضيض لم يغير ما كان، لأن أثر العامل لا يزيله إلا عامل آخر، لأنه إذا وجد إعراب لا يغير هذا الإعراب إلا وجود عامل آخر يسبب إعرابا جديدا، وحرف التحضيض غير عامل. ونظير هذا المثال حرف التنفيس في مثل سيقوم، وهو وارد أيضا على كلام البصريين، يعني نرد على البصريين به ويرد البصريون علينا بأن السين دخلت وقد كان الفعل مرفوعا أصلا. وبكل هذه المسألة لا فائدة كبيرة من الخلاف فيها في سبب رفع الفعل المضارع، هل هو التجرد من الناصب والجازم أو هو حلوله محل الاسم أو هو حروف المضارعة، لا فائدة كبيرة تعود علينا من هذا. فإذا قلت مرفوع لتجرده من الناصب والجازم فأنت موافق للكثير المشهور ولا تحتاج إلى تحقيق أكثر من هذا، ولو قلت بغير هذا ليست هناك فائدة من هذا الخلاف، لا ثمرة له، فلا تتعب نفسك به. طيب، إذن الفعل المضارع متى يرفع؟ إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم. ومتى ينصب؟ إذا سبقه، متى ينصب؟ إذا سبقه ناصب. ما النواصب التي تسبق الفعل المضارع فتنصبه؟ النواصب أربعة: أن ولن وكي وإذا. هذا الذي نذكره إن شاء الله تعالى الآن، فخذ سورة سريعة قبل أن ننتقل. نواصب المضارع: الحروف التي تدخل على الفعل المضارع فتسبب نصبه أربعة. طيب، وهي أن ولن وكي وإذا. المصنف رحمه الله تعالى لما وجد الكلام طويلا عن أن جعلها متأخرة، لماذا؟ قال لأن أن هذه تعمل وهي ظاهرة وتعمل وهي ظاهرة وتعمل وهي مضمرة. طيب، ونستطيع أن نقسم هكذا، نجعلها لن وكي وإذا وأن. طيب، وأن هذه لو قسمنا على هذه الصورة تعمل مطلقا، أن تعمل وهي ظاهرة وتعمل وهي مضمرة. ما معنى ظاهرة؟ يعني مذكورة في الكلام. وما معنى مضمرة؟ يعني مستترة. الظهور قد يكون ظهورا، قد تكون ظاهرة وجوبا، وقد تكون ظاهرة جوازا، وسيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام تفصيلا. والإضمار أيضا قد تكون مضمرة جوازا، لأننا إذا كنا هي ظاهرة جوازا، ما معنى ظاهرة جوازا؟ يعني مضمرة جوازا، لأن إذا كنا يجوز إظهارها يعني يجوز إضمارها أيضا، إما أن تكون جوازا وإما أن تكون وجوبا. إذن لأن عندنا كم صورة؟ ثلاث صور، إما ظاهرة وجوبا، إما ظاهرة أو مضمرة يجوز الأمران، وإما مضمرة وجوبا، الإضمار الواجب والإظهار الواجب وجواز الأمرين. فهمنا؟ طيب، متى تظهر وجوبا؟ متى تضمر وجوبا؟ متى تضمر جوازا؟ قال العلماء تظهر أن جوازا يعني يجوز الإظهار والإضمار في موضعين. الأول أن تقع بعد لام الجر أو لام التعليل وليس بعدها لا، سيأتينا تفصيلا. طيب، نقول مثلا جئت إلى مصر لأتعلم، لأتعلم، اللام هذه حرف جر أصلا، وأتعلم فعل مضارع منصوب بأن مستترة جوازا هنا، وسيأتي تفصيل الكلام عنها. أن هنا مضمرة جوازا، هل يجوز أن أذكرها وأقول جئت إلى مصر لأن أتعلم؟ قالوا نعم، يجوز الإضمار ويجوز الإظهار. طيب، متى يجب الإظهار؟ قالوا في نفس الموضع إذا كان بعدها لا. تقول مثلا، نقول إذا وقعت بعد لام الجر وبعدها ماذا؟ لا، نقول اسكت لئلا أغضب، مثلا اسكت لئلا أغضب، أصل الكلام لأن لا أغضب، فهذه الهمزة وأن أدغمت في اللام فصارت بهذه الصورة لئلا، وسواء كانت هذه لا نافية أو زائدة كان ليس بمشكلة، المهم أننا نظهرها وجوبا هنا. لماذا؟ لكي لا تجتمع لامان فيثقل على اللسان، للا أغضب هذا فيه ثقل، فتظهر أن وجوبا إذا كانت قبلها لام حرف جر وبعدها لا نافية أو زائدة ليس بمشكلة، فتظهر أن بينهما وجوبا. أما إذا لم يوجد بعدها لا فإن الإظهار جائز، يجوز أن أظهرها ويجوز أن أضمرها. كذلك يجوز الوجهان وأن أسكت لأن لا لأن لا أغضب لأن لا فحدثت النون الساكنة جاء بعدها اللام ومعلوم في علم الصوت في التجويد النون الساكنة إذا جاء بعدها اللام فيحدث الإضغام في ماذا؟ نعم حدث الإضغام فكتبت هكذا طيب والثاني إضغام بستة أتت يرملون عندهم قد ثبتت هذه النون الساكنة جاء بعدها حرف من حروف يرملون وهو اللام فلا بد من الإضغام الإضغام يكون في الصوت فكتبت هكذا يعني كتبت مدغمة وهي أصلا في الصوت أصلها لأن لا نعم فكتبت مثلها طيب متى تكون ظاهرة جوازا ومضمرة جوازا بعد لام الجر إذا لم يوجد بعدها لا هذه واحدة الثاني إذا وقعت بعد حرف عطف الواو أو الفاء أو ثم أو هذه الأربعة وقبلها اسم خالص من معنى الفعل وسيأتينا إن شاء الله تعالى ولبس عباءة وتقر عيني نتكلم عنها في هذين الموضعين تكون أن مضمرة ماذا جوازا يجوز أن نذكرها ويجوز أن نضمرها وكلاهما مقبول وسنتكلم عنها وكيف يكون الإعراب في هذه الحالة. أما مواضع الإضمار الواجبة فهي خمسة متى تكون أن مضمرة وجوبا قال العلماء بعد لام الجحود وبعد حتى وبعد أو التي بمعنى إلى أو التي بمعنى إلا وبعد فاء السببية وبعد واو المعية هذه خمسة مواضع تكون فيها أن مضمرة وجوبا وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى نقول ما كان الله ليعذبهم اللام هذه لام الجحود يعذب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود ليعذب يعذب منصوب بسبب أن مستتر بعد هذه اللام ابن أجروم رحمه الله تعالى قديما لما درسنا الأجرومية يقول النواصب عشرة فيقول أن ولن وكي وإذا ثم يقول ولام الجحود والجواب لام كي هذه لام التعليل يسميها لام كي ويقول وحتى وأو والجواب بالفاء أو الواو أو هو يجمعها جميعا ويجعلها كلها نواصب وهذا مذهب لأهل الكوفة يقولون مثلا إذا قلت اجتهد حتى تنجح فحتى حرف ناصب وتنجح فعل مضارع منصوب بحتى وعلامة نصبه الفتحة وأما أهل البصرة فيقولون اجتهد حتى تنجح حتى حرف من حروف الجر وليست ناصبة للمضارع وتنجح فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد حتى وأصل الكلام حتى أن تنجح وسنتكلم عن تفصيله في موضعه فهمنا؟ إذن نواصب المضارع كم؟ أربعة ثم أن هي رأس هذا الباب وحقها أن تتقدم أن نبدأ بها، ولكن ابن هشام قال أنا أخذتها لطول الكلام عليها، فجئت بالنواصب أولا ثم جعلتها متأخرة لأن الكلام فيها طويل. قال المصنف رحمه الله: وينصب يعني الفعل المضارع بلن، يعني يكون منصوبا بلن، نحو قول الله تعالى: لن نبرح عليه عاكفين. لن نبرح يعني سنستمر، والفعل برح بمعنى ذهب، فإذا قلنا لن نبرح بمعنى لن نذهب بمعنى سنبقى. لما انقضى الكلام على الحالة التي يرفع فيها المضارع، فن يعني جاء ثانيا بالكلام على الحالة التي ينصب فيها. انتهينا من حالة الرفع وانتقلنا إلى حالة ماذا؟ إلى حالة النصب، وذلك إذا دخل عليه حرف من حروف أربعة، وهذه الأربعة هي النواصب فقط عند أهل البصرة، وهي لن وكي وإذا وأن. طيب، وبدأ بالكلام على لن. لماذا بدأ بالكلام عن لن؟ قال لأنها لا خلاف فيها ولا تفصيل، لأنها ملازمة للنصب بخلاف البواقي، بخلاف الباقي ففيه كلام سيأتي. أما لن فهي ناصبة بدون شروط، بدون خلاف بين العلماء، بدون شيء، إذا وجدت نصب الفعل المضارع بعدها مباشرة. قال: بدأ بالكلام على لن لأنها ملازمة للنصب بخلاف البواقي، وختم بالكلام على أن. لماذا ختم بالكلام على أن وهي رأس الباب؟ الأصل في النواصب هو أن، ولهذا السبب تعمل ظاهرة وتعمل مضمرة، فلماذا أخرها في الذكر؟ قال: وختم بالكلام على أن لطول الكلام عليها، لأن فيها تفصيل وكلام طويل فجعلها في النهاية. أولا الذي حرف يفيد النفي والاستقبال، هذا حرف معناه النفي، وهكذا الحروف. نحن قسمنا الحروف في البداية إلى حروف مبنى وإلى حروف معنى. حروف المعنى بعضها يعمل وبعضها لا يعمل، فإذا كانت عاملة بينت معناها وبينت عملها، وإذا كانت غير عاملة بينت معناها فقط. السين وسوف تقول حرف استقبال، تبين معناها فقط. أما لن تقول حرف نفي هذا المعنى، ونصب هذا هو العمل، تبين معناها وتبين عملها لأنها عاملة. حرف يفيد النفي من جهة، طيب هذا في المعنى، والاستقبال بالاتفاق يفيد النفي في المستقبل بالاتفاق، يعني لا خلاف في هذا. طيب، نعم، لأنها هي نفي للمستقبل، ولا يقتضي تأبيدا خلافا للزمخشري في أنموذجه، في كتاب الأنموذج قال الزمخشري إنها تدل على التأبيد، ولا تأكيدا خلافا له في كشافه، خلافا للزمخشري أيضا في كتابه الكشاف يقول إن لن تدل على التأكيد. طيب، بل قولك لن أقوم محتمل لأنك تريد بذلك أنك لا تقوم أبدا، وأنك لا تقوم في بعض أزمنة المستقبل، وهو موافق يعني مساو لقولك لا أقوم في عدم إفادة التأكيد. يا إخوة، لن هي أول الجوازم، أول عفوا النواصب، وهي حرف يفيد النفي والاستقبال بالاتفاق. ما معنى بالاتفاق؟ يعني اتفق العلماء وأنني إذا قلت لك لن أذهب إلى هذا المكان، المعنى أنني لن أذهب في المستقبل، ولكن الزمخشري أراد أن يزيد شيئا مع هذا المعنى فيقول هي للمستقبل أبدا، يعني حتى يوم القيامة. فإذا قلت لن أفعل، المعنى أنك لن تفعل ذلك في كل الأزمنة المستقبلة فيما بعد إلى يوم القيامة. قال ابن هشام هذا المعنى ليس بصحيح. لماذا؟ قال لأنك إذا قلت لن أذهب فالمعنى أنك لن تذهب في المستقبل، هل معنى ذلك أنك لن تذهب أبدا إلى الموت؟ قالوا ليس هذا المعنى، بل المعنى إنني لن أفعل هذا في بعض الأزمنة المستقبلة. قم معي إلى السوق، تقول لن أذهب إلى السوق، هل معنى ذلك أنك لن تذهب أبدا تقول لن أقوم، أقول قم من هنا، تقول لن أقوم، هل معنى ذلك أنك تظل جالسا كل حياتك إلى الموت؟ هذا لا يفهم من قولي لن أفعل. فمن أين جاء الزمخشري بهذا المعنى؟ جاء الزمخشري بهذا المعنى من معتقد عند المعتزلة، لأنه معتزلي، الزمخشري من أئمة المعتزلة، جاء بهذا من معتقد عندهم كانوا يريدون إثباته، وهو أن رؤية الله تعالى مستحيلة، لأنهم ينفون الصفات فيقولون رؤية الله تعالى مستحيلة، ويستدلون عليها بقول الله تعالى لموسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني، فقالوا قول الله تعالى لن تراني يعني لا يمكنك يا موسى أن تراني أبدا، لا دنيا ولا آخرة، وهذا ليس معتقد أهل السنة. فقالوا لدينا دليل آخر مثل قول الله تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ما معنى لن يخلقوا ذبابا؟ قالوا لن يخلقوه ولا الآن ولا في المستقبل ولا في أي زمن حتى يوم القيامة. فيرد عليهم بماذا؟ بأن فهم التأبيد في الآية لن يخلقوا ذبابا هذا مفهوم من الواقع، مفهوم من الدليل الشرعي، ليس مفهوما من لن. فهمنا؟ فإذا قال قائل مثلا لشخص قد مات إن هذا الشخص لن يتكلم، شخص يذهب إلى القبر ويقول يا أبي أجبني يا أبي أجبني، فنقول له لن يجيبك. ما معنى لن يجيبك؟ معناه أنه لن يجيب أبدا. لماذا؟ لأنه مات. من أين فهمنا هذا؟ قالوا ما فهمنا التأبيد من كلمة لن، بل فهمنا التأبيد من الواقع، أن الواقع أن الميت لا يجيب، فهمنا. واستدل العلماء في الرد عليه بقول الله تعالى ولن تفلحوا إذا أبدا ولا يتمنونه أبدا، فقال إذا كانت لن تدل على التأبيد بنفسها فما فائدة ذكر كلمة أبدا بعد ذلك؟ لأن أبدا هي تدل على التأبيد، فإذا كانت لن مفيدة للتأبيد فما فائدة ذكر لن؟ ولهذا قال محي الدين تحت في الهامش، قال مما رد به على الزمخشري في قوله أن لن، في قوله إن لن تفيد تأبيد النفي، أنها لو كانت تفيد ذلك لما كان يحسن ذكر لفظ الأبد بعدها، ما كان يحسن أن نقول كلمة أبدا بعد ذلك، إذ يكون ذكره بعدها تكرارا، أنت الآن تكرره هو مفهوم من لن فما فائدته، لكن ذكر الأبد بعدها واقع، هذا الأبد موجود في الكلام في فصيح الكلام، مثل قول الله تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمهم كلام اليهود، وفي قول الله تعالى جلت كلمته ولن تفلحوا إذا أبدا، فهمنا. أما إفادة التأبيد في نحو قول الله تعالى لن يخلقوا ذبابا، وفي قول الله تعالى ولن يخلف الله وعده، فليس مما دلت عليه لن، نحن فهمنا التأبيد ليس بسبب لن. من أين فهمناه؟ بل فهمناه من دليل خارج، أن الله تعالى علمنا من الشريعة أن الله إذا وعد لا يخلف وعده، فإذا قال لن يخلف الله وعده نفهم أن هذا أبدا. من أين؟ ليس بسبب لن، بل بسبب الدليل الشرعي الذي دل عليه هذا. إذن كلمة لن لا تفيد ماذا؟ لا تفيد التأكيد، بل هي لا تفيد عفوا التأبيد، بل هي دالة على النفي في بعض الزمان المستقبل. ويقول إنها أحيانا تدل على التوكيد، لن أقوم هذا نفي للقيام بشدة، فيرد عليه ابن هشام ويقول بل هي بمعنى النفي فقط ولا تدل على توكيد. ثم قال ولا تقع لن للدعاء، هي لا تدل على معنى الدعاء، وإن كان هو بنفسه ابن هشام قال في مغني اللبيب قد تأتي للدعاء، واستدل بهذا الكلام خلافا لابن السراج. ولا حجة له فيما استدل به من قول الله تعالى: قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. طيب، موسى عليه السلام عاش في مصر، حدثت له مشكلة بينه وبين مصريين فضربه فقضى عليه، فلما بحث الملأ عنه هرب موسى عليه السلام إلى مدين، هرب إلى فلسطين. فلما وقيل في سيناء، لما هرب موسى إلى مدين في أرض فلسطين قال: ربي بما أنعمت علي، يعني بسبب نعمتك التي أنعمتها علي أن نجوتني من هؤلاء القوم الظالمين، فلن أكون ظهيرا للمجرمين، لن أكون ظهيرا يعني مساعدا. والظهر هو ماذا؟ الظهر هو الذي يساعدك على القيام. تخيل لو أن الإنسان بلا عظام في ظهره كيف يقف وهو كتلة من اللحم فقط، كيف يقوم؟ فهمتني؟ فالقصة أن موسى عليه السلام كان يمشي، وكانت هناك مشاجرة بين رجل من بني إسرائيل ورجل من مصر، فظاهر موسى الرجل من بني إسرائيل، ظاهره بمعنى ساعده، فلما ضرب الآخر قضى عليه. فقال موسى: ربي بسبب نعمتك علي أن نجوتني من هؤلاء الظالمين فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فقال ابن السراج: لن هنا دعائية، والمعنى: اللهم لا تجعلني أساعد المجرمين بعد ذلك، اللهم لا تجعلني ظهيرا لهم. نعم، ساعده، كان هو المخطئ، لأنه بعد وقت موسى عليه السلام يمشي في وقت حرارة الشمس في الظهر، فوجد إسرائيليا من بني إسرائيل يقاتل مصريا، واستغاث الإسرائيلي بموسى، قال: يا موسى ساعدني، فساعده موسى فذهب إلى المصري فضربه ضربة خفيفة فمات، وموسى عليه السلام كان قوي الجسم، فمات المصري. ولم يرى هذا أحد إلا من؟ إلا الرجل اليهودي، الرجل من بني إسرائيل، وموسى عليه السلام، والذي مات، الذي مات خلاص لن يتكلم، فهرب موسى وهرب اليهودي وانتهى الأمر. المصريون في ذلك الوقت كانوا يعذبون اليهود عذابا شديدا، لأنه قد خرجت الأنباء إلى فرعون أنه يقتل على يد واحد من بني إسرائيل، فكان يقتلهم ويقتل أطفالهم وكذا، والقصة معروفة. فمرت أيام ولم يدري من، لم يعرف أحد من الذي قتل هذا المصري. مرت أيام وبينما يمشي موسى في وقت الظهر وجد نفس اليهودي يتشاجر ويتقاتل مع مصري آخر، فقال: يا موسى ساعدني. فقال له موسى: إنك لغوي مبين، أنت سبب المشاكل، هذه ليست أول مرة. فقال: إنك لغوي مبين. وذهب موسى عليه السلام لكي يساعده مرة ثانية، ولكن الرجل اليهودي لما سمع موسى يقول: إنك لغوي مبين، أنت مضل وأنت سبب المشاكل، وذهب موسى ليساعده، فظن الرجل أن موسى سيضربه هو، فقال له: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ هل تريد أن تقتلني كما قتلت المصرية من قبل؟ فهو الذي أعلن هذا الخبر، فسمع الناس بهذا الكلام، سمع المصري الموجود بهذا، وعلموا بأن موسى هو الذي قتله. وفرعون كان ينتظر لموسى أي شيء، كان يريد أن يقتله، فجاءه رجل من قوم فرعون من المؤمنين وحذر موسى عليه السلام وقال: اخرج إني لك من الناصحين، هم يريدون قتلك فاخرج. فخرج موسى عليه السلام، فلما وصل إلى مدين قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فقال ابن السراج في مثل هذه: إنه دعا بهذا الدعاء، يعني: اللهم بسبب نعمتك علي فزد علي النعمة ولا تجعلني أساعد مجرما بعد ذلك. هذا فهم من؟ فهم ابن السراج. قال ابن هشام: هذا الفهم ليس فيه دليل. لماذا؟ قال: مدعيا أن كلمة لن أكون ظهيرا بمعنى اجعلني لا أكون، وهذا ليس فيه دليل، يقول ابن هشام: لإمكان حملها على النفي المحض، هذا يمكن أن يكون نفيا عاديا، والمعنى رب بسبب نعمتك علي فإنني لن أساعد مجرما بعد ذلك، ويكون هذا عهد بينه وبين الله أن لا يساعد ماذا؟ أن لا يظاهر مجرما جزاء لتلك النعمة التي أنعم الله بها عليه. فهنا وعندنا قاعدة أن الدليل إذا دخل فيه احتمال سقط به الاستدلال. يعني هذا الرجل ابن السراج يقول إنها إن لن هنا بمعنى ماذا؟ إن لن هنا بمعنى الدعاء، فنقول له يجوز أن تكون للدعاء ويجوز أن تكون نفيا عاديا، فلو كانت محتملة لهذا ولهذا فلا يجوز أن نحملها على وجه واحد، بل نقول هي محتملة فلا دليل في كلامك، ولا هي مركبة، لن أصلها لن هكذا ولدت وهكذا تبقى، ليس أصلها لا أن ثم حذفت الهمزة للتخفيف فصارت لا ن، فاجتمع ألف ساكنة مع نون ساكنة فحذفت الألف فصارت لن، قالوا ليس أصلها هكذا كما قاله الخليل بن أحمد. قال ولا هي مركبة من لا وأن، فحذفت الهمزة تخفيفا والألف حذفت أيضا لالتقاء الساكنين خلافا للخليل بن أحمد الذي يقول هذا. ولا أصلها لا فأبدلت الألف نونا خلافا للفراء أن أصلها كان لا فبدلت الألف نونا. يقول ابن هشام من هذا إن لن هي حرف نفي ناصب للفعل المضارع ويتنفي الفعل المضارع في المستقبل، لا تدل على معنى الأبد ولا تدل على التأكيد ولا تدل على الدعاء، وليست أصلها لا وأن ثم حذفت النون ثم حذفت الألف وأدغمت، وليس أصلها ماذا لا فبدلت الألف نونا، بل هي على طبيعتها وهي ناصبة مطلقا. مثالها والذي ذكره هنا لن أكون، لن حرف نفي واستقبال ونصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أكون فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ترضى فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، منع من ظهورها التعذر. طيب لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. طيب ولن تستطيعوا، تستطيعوا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. إذا لن تنصب الفعل المضارع مطلقا، ليس لها شروط، بل هي ناصبة دائما ولا تدل على التأبيد ولا تدل على التوكيد كما قال. فهل من مشكلة؟ طيب نقف عند كاي المصدرية ونكمل بإذن الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.